عين على الانتخابات. ست دقائق بعد منتصف النهار هنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نرحب بكل من التحق بنا الآن في متابعة لعدد جديد من عين على الانتخابات. عين على الانتخابات في بداية من هذا اليوم، كما كنتم تتابعون في هذه الومضة قبل بداية البرنامج، مؤسسة الإذاعة التونسية كمرفق عمومي منخرطة تمام الانخراط في إنارة الرأي العام من خلال فسح المجال أمام كل الفعاليات السياسية المترشحة للاستحقاق الانتخابي القادم، الانتخابات التشريعية القادمة وفق مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف. والمؤسسة الإذاعة التونسية تقف على نفس المسافة من كل الأطياف السياسية والقائمات المترشحة للاستحقاقات الانتخابية القادمة تكريسا لهذا المبدأ. جرت يوم أمس عملية القرعة في المقر المركزي للإذاعة التونسية وفي أيضا مقرات الإذاعة الجهوية بحضور عدد المنفذ لتوزيع القائمات المترشحة على ومواعيد مرورها في هذا البرنامج وأيضا في الإذاعات الجهوية. البرنامج هذا يتواصل بداية من اليوم وإلى غاية الجمعة 3 أكتوبر المقبل يوم من منتصف النهار إلى 2 ظهرا ما عدا يوم الجمعة من 6 إلى 8 مساء. عملية القرعة أسفرت عن دائرة تونس، هي بتكون في المرحلة الأولى، ثم دائرة منوبة في مرحلة ثانية. يحضر معنا في هذا العدد الأول من عين على الانتخابات مع دائرة تونس واحد كل من بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية. أهلا وسهلا، مرحبا بك. كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي، أهلا وسهلا مرحبا بك. مرحبا بكم. وسي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية شعب يريد، أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا. وفي انتظار أن تلتحق بنا نجاة بن عزيزة رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي، ويمكنها تلتحق بنا الآن، وصلت الآن. الإذاعة الوطنية ستتولى أيضا تعريف بمختلف برامج هذه القائمات المترشحة في دائرتي تونس واحد ومنوبة. نذكر اللي تونس واحد هي في مرحلة أولى ثم دائرة منوبة في مرحلة ثانية. بقية الإذاعات الجهوية أيضا تعرف بدوائر بالقائمات المترشحة، كل إذاعة جهوية حسب التوزيع الترابي للدوائر الانتخابية. كل هذه الأسئلة ستطرح على ضيوف البرنامج من القائمات المترشحة. نذكر التحقت بنا الآن نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي، أهلا وسهلا مرحبا. عايشك صح. سنحتكم إلى عملية القرعة في توزيع الأسئلة حسب المواضيع وحسب أيضا تلاتبية المتدخلين. قبل البرنامج تمت عملية القرعة، وكريم شعير هو رئيس القائمة قائمة الحزب الليبرالي التونسي كان رقم واحد، سي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد هو رقم 2، وبثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية هي رقم 3، ونجاة بن عزيز صدفة أنه أنت التحقت آخر واحدة وكنت آخر واحدة بتكون معنا في المتدخلين. ذكر نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. وذكر أيضا بالفصل 65 من القانون الانتخابي اللي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تضمن الحق في النفاذ لوسائل الاتصال السمعي والبصري لكل المجموعات السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء على أساس التعددية. ونذكر أيضا أن العملية هذه تدخل في إطار إنارة الرأي العام وتنوير الرأي العام بمختلف ما تتضمنه برامج القائمات المترشحة، قائمات حزبية، قائمات ائتلافية وقائمات مستقلة. نبدأ مباشرة في عملية القرعة، وسي كريم شعير أنت رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي، والقرعة أنا صفتك كنت أنت رقم واحد. باش نبدأ مباشرة مع الملف السياسي، تختار لنا ورقة، الورقة فيها مجموعة من الأسئلة، تختار ورقة. نختار ورقة، معناتها نجبد ورقة من الملف السياسي ونفتح الورقة هذية. نعم، والأسئلة تفضل. نعم، نذكر المحور الأول هو الملف السياسي. سي كريم، السؤال الأول، كيف ترون سياسة تونس الخارجية مع دول الجوار بعد الانتخابات خاصة الجزائر وليبيا؟ وعندك دقيقتين بالضبط للإجابة، وإذا تجاوزت دقيقتين يقطع المصدح بطريقة آلية. تفضل سي كريم ويبدأ العدد التنازلي. المبدأ العام لسياستنا الخارجية في الحزب الليبرالي التونسي نحب نبنيها على أساس المصلحة الوطنية، يعني سياسة تونس مع دول الجوار، مع دول المغرب الكبير، مع الدول العربية، مع بقية دول العالم تكون مبنية على مصلحة تونس الاقتصادية والسياسية. لذلك بالنسبة لدول الجوار نعتبر أولا الملف السياسي والملف الاقتصادي هوني والأمني مربوطين بعضهم بما يخص الجزائر وليبيا، خاصة لأن نعتبر أن تونس في السوق المغاربية، السوق المغربية المشتركة توفر لتونس من نقطتين ثلاثة نقاط نمو اقتصادي في العام. النقطتين هذوما قاعدين ضايعين علينا خاطر ثم حدود مغلقة نوعا ما مع تونس مع الجزائر ومع ليبيا. فتح الحدود مع الجزائر وليبيا كنا أولا من تدمير المدمر الأول الاقتصاد التونسي اللي هو التهريب، لأنه إذا كان نحلوا الحدود الاقتصادية للجزائر وليبيا، نحلوا الحدود للجزائر وليبيا ثم إمكانية استثمار الإخوة الجزائرية والليبية في تونس. بالنسبة لسياستنا مع الجزائر وليبيا، يعني الجزائر دولة شقيقة، ليبيا دولة شقيقة، نعتمد على عدم التدخل في الشؤون الخارجية متاع البلدين هذوما، احترام السيادة الوطنية متاعهم الزوز كسوا الجزائر وإلي ليبيا، ونتعاملوا على أساس العلاقات معهم على أساس أنه على أساس احترامهم لقوانين الأمم المتحدة فقط. معناتها الجزائر دولة شقيقة، ليبيا دولة شقيقة، يجمعنا المغرب الكبير، يجمعنا التاريخ، تجمعنا سوق اقتصادية مشتركة، نسعى إلى تنمية العلاقات معهم على أساس المصلحة المشتركة، وهذا الأساس مبني عليه علاقاتنا مع بقية الدول العالم. معناتها مش بالضرورة الجزائر وليبيا، معناتها نحن مع تطبيع العلاقات مع كل الدول على أساس احترام القوانين الأمم المتحدة يكون بريد زير وليبيا. لذلك علاج الملف هذا هو اقتصادي أمني وسياسي بالنسبة لنا. إذن نمشي مباشرة مع سي مصطفى طهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب. يريد سي مصطفى لو تسمح تعمل الكاسك باش تتبع أكثر الوقت المخصص ليك بالنسبة لهذا السؤال، والسؤال يتعلق بسياسة تونس الخارجية. كيف ترون سياسة تونس الخارجية مع دول الجوار بعد الانتخابات، خاصة مع دولتي الجزائر وليبيا؟ تفضل عندك بداية الوقت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إيمانا منا نحن في القائمة الائتلافية اللي هي أيضا قام حزب الاستقلال الوطني في مطروحاته فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، نحن نؤمن أن الانبعاث الحضاري الحقيقي بالنسبة لنا لابد أن يكون نابع منا ومعبر عنا، منا مبدأه وإلينا منتهاه وبنا قيامه ولنا ثمراته. المبدأ هذا ما يجبش يكون وسياسة الدولة وحدها، إذن لابد من التكامل مع دول الجوار اللي هي الإخوة. ثم إشكال بالنسبة للمغرب العربي بين المغرب والجزائر، إذن الجانب السياسي في عملية أو إرادة توحيد البعض المغاربي هذايا صعيب شوي، لابد من المجتمع المدني أن يعمل هنا على تدعيم وتسهيل الوحدة هذه في العلاقات بين تونس وبين دول الجيران، عبر الجمعيات، عبر الاستثمار، عبر الدفع بالاقتصاد والتبادل التجاري بين كلا البلدين، عبر الجانب الأمني، عبر الجانب السياحي. كل هذه العوامل تسهل فيما بعد عملية الاندماج اللي أي نحن نشوفه دول العالم كلها تدخل وتندمج مع بعضها البعض كما تشوفوا الاتحاد الأوروبي، ما عدا نحن بقت هذه تونس وحدها والجزائر وحدها وليبيا وحدها والمغرب وحدها، وهذا ويأكل من الغنم القاسي. إذا كان وصلنا عن طريق التوعية هذه، عن طريق الولوج داخل المجتمع المدني. سي مصطفى اسمح لي، سي مصطفى طهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد، انتهى الوقت، استوفيت دقيقتين نتاعك. نمشي مباشرة مع حسب ما جات به القرعة بثينة شابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية، والسؤال يقول: كيف ترون سياسة تونس الخارجية مع دول الجوار بعد الانتخابات خاصة الجزائر وليبيا؟ تفضل عندك الوقت. نعتقد ان سياسة تونس الخارجية وخاصة مع دول الجوار ليست بالتنسيق الكافي، ما فهميش تنسيق، معناها التنسيق حتى كان فما شوية تنسيق تحسه مضطرب. علاش؟ يلزم يكون فما تعاون أمني، وخاصة الملف الأمني معناتها ملف خطير برشا، نظرا لمعناتها تفشي الإرهاب في تونس وكل. يجب أن يكون هناك تعاون أمني مقنن، ومعناتها ويلزم معناتها هناك تدخل من الجهات الثلاث. بالنسبة زيادة ملف الاقتصاد يكون فما تعاون اقتصادي، خاصة أنه الموقع متاع تونس ومعناتها والجزائر وليبيا معناها موقع استراتيجي، نحن على بوابة إفريقيا، معناها ليبيا فيها البترول فيها ثروات طبيعية، علاش ما يمشيوش مثلا التوانسة ولا الجزائريين يمشيهم معناتها اليد العاملة، علاش نقصوا هكاك نقصوا من البطالة. كذلك من الناحية السياسية يجب أن يكون هناك تنسيق بين في السياسة الداخلية والخارجية بين الدول هذه كل دول الجوار. احنا ماذا بينا تكون فما علاقات جوار، علاقات طيبة مع دول الجوار ومع الدول العربية بصفة عامة، ومع الدول حتى مع الدول حتى الغربية يجب أن يكون هناك تصحيح للعلاقات مع العرب، مع العرب سورتو، خاصة توا بعد الثورة. بعد الثورة هناك بعض الدول العربية اللي معناتها معادية للثورات هذية، هذيك يلزم معناتها ناخذوها بمأخذ الجد القضية هذية، ويلزم نفعلوا دور الجامعة العربية. للأسف شديد انتهى الوقت. السيدة بثينة الشابي رئيس قيادة حزب الإصلاح والتنمية، نمشي مباشرة مع المتدخلة الرابعة نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي، والسؤال يقول: كيف ترون سياسة تونس الخارجية مع الدول الجوار بعد الانتخابات خاصة الجزائر وليبيا؟ وعندك دقيقتين فقط لأن تجيب كما يجب في هذا السؤال، تفضل. والله ماذا بينا دعم العلاقات مع بلدان الجوار خاصة ليبيا والجزائر، نظرا لنحن مرتبطين بهم أمنيا. الوضع في ليبيا كما نشوف كيفاش أثر في تونس، وكيف كيف الوضع في الجزائر يأثر على علينا برشا. يلزم فما تعاون أمني ومقنن كيف ما قالت الزميلة، يلزم تنسيق بين البلدان، معناتها ما نتعاملوش كل بلاد مع على حدين، نتعاملوا كل معناتها مع بعضنا، نعملوا اتفاقيات كيف كيف. يلزم فما زاد تعاون على مستوى الجمعيات، وخاصة التعاون الأمني مع البلدان الجوار، لأن الأمن هو اللي معناتها يكون عنده نتائج كبيرة على الاقتصاد وعلى جميع المجالات الأخرى. التعاون الأمني بشكل أولي وضروري، بالأساس التعاون الأمني فقط. نذكر اللي احنا الملفات المطروحة في هذا الملف هو الملف السياسي، الملف الاقتصادي، الملف الاجتماعي، وايضا الملف الامني. انتهى الوقت بالنسبة لك سيدة نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. عن التوضيح، احنا قائمة مستقلة، المطالب متاعنا والاهداف متاعنا بالاساس مطالب اجتماعية. نمشي تقريبا مركزين على الجانب الاجتماعي. نعم، نمشي الفاصل ثم ندخل مباشرة في المحور الثاني وهو الملف الاقتصادي. عين على الانتخابات. نرحب بكل من التحق بنا الآن، ونبقى في الملف السياسي. والسؤال الثاني في هذا الملف وهو موجه للسيد مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد، باعتباره هو رقم 2 في عملية القرعة اللي تمت قبل بداية البرنامج. والمتدخل الثاني مع السؤال الثاني: ما هي الأولويات الاستراتيجية السياسية في تونس ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة؟ الأولويات الاستراتيجية سي مصطفى. بالنسبة للأولويات الاستراتيجية بعد الثورة، لابد أن نسعى إلى تحقيق أهداف الثورة، لأن إذا كان الحكومة أو مجلس النواب يتغافل عن أهداف الثورة اللي هي كانت قائمة على أساس حرية الكرامة والعدالة، فأننا ما نجموش نقولوا أن حققنا أهداف أو سعينا إلى تحقيق. إذن لابد من دفع الجانب الاقتصادي، لابد من العمل على التوازن الاجتماعي على مستوى الجهات وعلى مستوى الأفراد. نظرة الائتلاف فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي اللي هو المصدر الأساسي لأحداث التوازن الجهوي ولأحداث منظم شغل، نظرتنا تقوم أن هناك علاقة على المستوى الاقتصادي بين عنصرين أساسيين: علاقة الإنسان بالثروة وعلاقة الإنسان بالإنسان. كل نظام رأس مالي مشي يمكن صاحب رأس المال من استيلاء على أراضي شاسعة عبر وسائل إنتاج اللي هي ضخمة وتكون تحت تصرفه يزعزع التوازن الاجتماعي. لابد من كل مصادر الثروة والطاقة المتواجدة في الجهات أن يكون هناك جزء مهم منها للتنمية الجهوية داخل الجهات. الثروة هي ملك لكل مواطن تونسي، بالتالي على الدولة أن توفر مواطن شغل، ومن لم توفر له مواطن شغل أو العاجز من حقه وله الحق باعتباره مواطن تونسي في جانب من الثورة أن تتكفل به، يعني العجز عن العمل والعاطفة. سي مصطفى الطهري رئيس القائمة التي لفيها شعب يريد، انتهى الوقت، تستوفيت دقيقتين متاعك مباشرة مع نفس السؤال: ما هي الأولويات الاستراتيجية السياسية في تونس ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ والسؤال موجه لسيدة بوفينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية. احنا شعارنا في حزب الإصلاح والتنمية منحازون على الثورة عاملون على الإصلاح، هذا شعارنا الأساسي. ومن هنا معناتها التوجه، احنا عنا توجه اجتماعي، لكن احنا مع مصنده راس مال وطني في الاستثمار. احنا نديو بالاستثمار في المناطق، في المناطق، خاصه في المناطق الداخليه. كي نقول المناطق الداخليه مش معناتها نخص بالذكر مثلا القصرين وتيلا وكل جهه هذيك، نجموا نلقاو حتى في صحيح المناطق الداخليه وهي محرومه، مناطق داخليه، المناطق المحرومه بصفه عامه. نحن مع الكشف على الثروات البتروليه والمنجميه، وهذا معناتها يوصلنا باش نحكيه على التشغيل، هذا يخلي الدولة معناتها يخلي الموضوع هذا معناتها يساهم في تشغيل الشباب العاطل عن العمل اللي معناتها عنا أعداد كبيرة. من ما يزوش بين الجهات، احنا في الحزب نتاعنا ديما نقولوا أينما وجد الحرمان لابد من التنمية، في الجنوب، في الساحل، في الوسط، أينما وجد الحرمان لابد من التنمية. فما موضوع جبايه، لابد من دفع الجبايه، جبايه عادله. احنا نعرفوا اللي فما تهرب ضريبي، ومعناتها الموضوع هذايا مخطر خطير جدا. يلزم مقاومه التهرب الجبائي، العمل على تطويع التشريع الجبائي، وبالاساس معناتها اصلاح التشريع فيما يخص معناتها الجوانب الكل. عندنا تشريع ناقص برشا، التشريع بتاعنا، تطوير التشريع في جميع الاتجاهات. معناتها حسب اعتقادي يجب تسليط عقوبة ضد المتهربين من دفع ضريبة، هكاك على الاقل باش نجموا معناتها الاموال اللي تدخل من الـ من الـ من الجباية هذيك نجموا نشغلوا بها، نجموا نحسنوا بها مستوى عيش. شكرا لك بوثينة الشابي، استوفيت دقيقتين نتاعك. بوثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية، نستسمحكم ظروفي ضيوفي الكرام لرفع الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، ثم لنا عودة مع بقية الأسئلة وبقية المحاور مع ضيوفي في هذا العدد من عين على الانتخابات. عين على الانتخابات. تشرع الإذاعة الوطنية بداية من يوم الاثنين 8 سبتمبر 2014 وإلى غاية 3 أكتوبر في بث برنامج يومي عين على الانتخابات، وهو فضاء إذاعي مخصص لدائرة تونس واحد ومنوبة لتقدم فيه مختلف القائمات المشاركة في الانتخابات التشريعية رؤيتها حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويمكن لرؤساء القائمات أو ممثليهم تأكيد مشاركتهم في البرنامج عن طريق الفاكس على رقم 71 78 59 59. عين على الانتخابات. نرحب بكل من التحق من الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 28 دقيقة بعد منتصف النهار. مستمعين الكرام، أنتم في متابعة لعدد جديد من عين على الانتخابات بداية من هذا اليوم. وكما جاء في الومضة قبل قليل، الإذاعة الوطنية تبث هذا البرنامج في محاولة منها للتعريف ببرامج مختلف القائمات المترشحة عن دائرة تونس واحد ودائرة منوبة. ودائرة تونس واحد حسب ما نتيجة القرعة بتكون هي في مرحلة أولى، ثم دائرة منوبة. وعن دائرة تونس واحد يحضروا معي اليوم كل من بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الأصلاح والتنمية، كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي، مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد، ونجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. وقبل الأذان كنا في سؤال ثاني من الملف السياسي المحور الأول، والسؤال هو: ما هي الأولويات الاستراتيجية السياسية في تونس ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ جاوب على هذا السؤال كل من كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي باعتباره هو رقم واحد في القرعة اللي تمت قبل قليل قبل بداية البرنامج، وسي مصطفى الطهاري في مرحلة ثانية رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد. في مرحلة ثالثة أجابت سيدة بثينة الشابي رئيس قائمة حزب الأصلاح والتنمية. ونمشي مباشرة مع نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة للتكافل الاجتماعي، والسؤال يقول: ما هي الأولويات الاستراتيجية السياسية في تونس ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في الملف السياسي؟ تفضل نجاة. الهدف الأساسي متاع القائمة متاعنا هو دعم ومساندة العائلات المعوزة والمفقرة والمعوقين والعاطلين على العمل، خاصة منهم حاملي الشهادات العليا، مساهمة منا في تكريس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لخيرات البلاد ولكل الفئات دون تمييز مهما كان مأتاه. وخاصة احنا ندعو برشا لتنمية الجهات المفقرة اللي فيها اكثر نسبة فقر، نحاول ان نكون الاستثمار في الجهات هذيك. والفقر موجود خاصة في الاحياء الشعبية في العاصمة، فما فقر كبير. نتمنى ان تكون فما برامج وخطط للقضاء على الفقر في المناطق هذه، لأن في العاصمة فما حالات اجتماعية معناتها تعيش فقر كبير، المقدرة الشرائية متاعها منعدمة، معناتها مش لقي حظها بكل الفئات هذه رغم تواجدها في العاصمة وقربها معناتها من الأماكن الهامة في البلاد. فاحنا بالاساس معناتها مطالبنا دعم هذه الفئات، ووضعنا برنامج كبير للحكايه الفئات هذه، وجمله من نقاط في البرنامج نتاعنا يخص بالاساس الفئات هذه المفقره والمهمشه في البلاد التونسيه، خاصه في منطقه تونس واحد، خاصة في الصحة، في الخدمات الأساسية، في النقل، السكن. فما برشا عبيد في العاصمة تعيش في الشارع، عائلات بولادهم بصغارهم يبيتوا يصبحوا في الشارع. في تونس ما فماش مراكز إيواء تقريبا، فما في تونس كلها في الجمهورية التونسية فما زوز مراكز إيواء، واحد موجود في سوسة واحد في العاصمة. وقت اللي تتصل بمراكز الإيواء باش تأوي ناس عايشة في الشارع يقولك راه ما فماش بلاصة. سيدة نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة للتكافل الاجتماعي، شكرا لك، انتهى الوقت بالنسبة لك المخصص لهذا السؤال. ونمشي مباشرة مع سي كريم مشعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي، والسؤال يقول: ما هي الأولويات الاستراتيجية السياسية في تونس ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ الحزب الليبرالي التونسي هو يعتبر نفسه وهو بالفعل الحزب الليبرالي اللايكي الوحيد في تونس، وهذا من شعار متاعنا في الحزب، لأنه بدلنا في المجلس الوطني مؤخرا شعار الحزب اللي هو حرية مساواة علمانية، بالفرنسي سي ليبرتي إيغاليتي لايسيتي، وترجمناها للعربية علمانية. الحزب الوحيد في تونس اللي ينادي بلائكية الدولة وعلمانية الدولة هو الحزب الليبرالي التونسي. لذلك استراتيجيتنا السياسية قائمة على المحاور الثلاثة دي: الحرية مطلقة، المساواة مطلقة بين الجنسين، مثلا ندعو إلى المساواة في الإرث، ندعو إلى مساواة المرأة في الزواج بأجنبي، لأن المرأة في تونس لا يحق لها التزاوج بأجنبي غير مسلم، وندعو إلى علمانية الدولة. بالنسبة لنا احنا علمانية الدولة ولا أكية الدولة هي اللي تضمن المواطنة بين التونسيين. نحن ضد فصل عدم ترشيح غير المسلم للانتخابات الرئاسية، لأنه في هذا قمع وعنصرية تجاه التوانسة الغير مسلمين، سواء كانوا يهود سواء كانوا مسيحيين سواء كانوا لا دينيين. إذا يرون نحن الدستور التونسي اللي بنيناه دستور عنصري، لذلك لو كان وصلنا للدولة إذا كان التوانسة انتخبوا الحزب الليبرالي التونسي، فأن نوابنا في مجلس النواب سوف يدافعون على علمانية الدولة وعلى لائكية الدولة، سوف يدفعون على المساواة التامة بين الجنسين في الميراث، على المساواة مع المرأة. إذا استراتيجيتنا السياسية قائمة على المحاور هذه. نحن كحزب مناش خايفين في تونس طويكة أن نقولوا أنه ثم جزء كبير من الشعب التونسي لايكي تقدمي حقيقي، وبالنسبة لنا سوف ندافع في مجلس النواب لو كان انتخبنا الشعب التونسي على هوية تونسية للدولة. نحن ضد الصيغة الحالية من الفصل الأول للدستور الذي يدعي أن تونس دولة عربية إسلامية. بالنسبة لنا الدولة التونسية هي دولة تونسية وكفاء، تاريخنا يمتد إلى 3000 سنة حضارة، والغزو الإسلامي هو والغزو العربي هو غزو 1400 سنة الأخرى. نحن حزب شجاع ويقول مبادئه بكل وضوح وبكل حرية، ومستعدين ندافع عليه في مجلس النواب القادم. شكرا لك سيد كريم مشعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. ونمشي مباشرة مع السؤال الثالث في الملف السياسي. السؤال الثالث يقول: كيف يمكن أن نؤسس لتعامل بناء بين كبرى المنظمات الوطنية والحكومة القادمة؟ وباعتباره السؤال الثالث بشكون مع الثالثة في عملية القرعة التي تمت قبل البرنامج مع السيدة بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية. نذكرك بالسؤال، يقول: كيف يمكن أن نؤسس لتعامل بناء بين كبرى المنظمات الوطنية والحكومة القادمة؟ تفضل. لنؤسس لتعامل بناء حتى تكون هناك علاقة تعاون بين المؤسسات المنظمات الدولة منظمات قتل الوطنية منظمات الوطنية والسلطة، يجب أن تكون هناك علاقة تعاون وعلاقة تكامل ما بيناتهم، وليست علاقة تنافر وعلاقة عدائية كما كانت قبل السابق. احنا نعرف قبل اللي العلاقه بين السلطه وبين المنظمات هذيا كانه عدو وعدو، يعني مش حتى تكون هناك نتائج ايجابيه. يجب ان تكون العلاقه علاقه كيف ما قلت تعاون وتكامل. بالنسبه للمنظمات الكل، اولها المنظمه شغيله كما مثلا الاتحاد، يجب تدارس الملفات من الجهتين والتشاور ومعناتها والحسن فيها بصفة موضوعية. معناتها هذه باختصار شديد هذه نظرتنا للعلاقة، معناتها كيفاش يلزمها تكون بين المنظمات وبين السلطة. مازال عندك الوقت سيدة بوتين. باختصار نمشي مباشرة مع نفس السؤال: كيف يمكن أن نؤسس لتعامل بناء بين كبرى المنظمات الوطنية والحكومة القادمة؟ ومع نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. نتمنى نراو بين الحكومة والمنظمات تعاون تكامل تشاور، ونتمنى زيادة معناتها كل المنظمة تقوم بدورها والحكومة بدورها. ما نراوش معناتها إنسان معناتها عنده دور يحشر روحه في دور آخر، كل واحد يقوم بالدور متاعه. نتمنى يعملوا قوانين كلزم تنظم العلاقات هذه، تنظم كل واحد معناتها باش كل واحد يهتم بدوره. ما نراوش منظمة شغيلة موجودة في الحكومة ولا باختصار. شكرا لك سيدة نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. وسؤال موجه لأن السيد مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية شعب يريد، وسؤال يقول: كيف يمكن أن نؤسس لتعامل بناء بين كبرى المنظمات الوطنية والحكومة القادمة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله حتى دقيقتين اللي مش ناخذهم في الرد على سؤال نحب الرد على زميلي اللي في مشروعنا نحن نتخذ الإسلام أساسا والإيمان منطلقا والأخلاق ضرورة، ونعتبر العلم عبادة والعمل فريضة والتنمية جهادا في سبيل الله، ونعبئ قوى البلاد والمجتمع لمعركة التنمية بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونعمل على زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وعدالة التوزيع وسلامة التداول على السلطة، ونأخذ من الحضارة الحديثة مش ننسلخ عن هويتنا أفضل ما عندها من العلم والتكنولوجيا وحسن الإدارة والتنظيم. فيما يتعلق بالمنظمات، علاقة المنظمات مع الحكومات القادمة ما بعد الثورة، لابد أن تكون هذه العلاقة تراعي أولا وأساسا مصلحة البلاد. الإضرابات العشوائية كلها تضر بالاقتصاد الوطني وتجعلنا وتعمق التبعية للآخر. علينا أن تتكاثف المنظمة هذه بما فيها المنظمة التونسية للشغل، الاتيكا، منظمة حقوق الإنسان، كلها عليها أن تكون في علاقة ود ونصح وبناء، وليست عن طريق حقد إيديولوجي بينها وبين أي حكومة أخرى. نبتعد عن الأحقاد الإيديولوجية ونعمل معا من أجل مصلحة البلاد، أن نعطي للعامل حقه وللموظف حقه، ونحن نرى أن العامل أو الموظف لابد. شكرا لك سي مصطفى الطهاري، استفيت دقيقتين. نذكر سي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد، وسؤال موجه الآن للسيد كريم مشعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي، والسؤال في الملف السياسي يقول: كيف يمكن أن نؤسس لتعامل بناء بين كبرى المنظمات الوطنية والحكومة القادمة؟ تفضل. كي نحكيو على المنظمات الوطنية نحكيو أساسا طويلة الفترة هذه على مؤسسات منظمات الرعاية للحوار، وأساسا منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل. كي نحكيو على المنظمات هذه يعني مباشرة كأننا قاعدين نتناولوا في الجانب الاقتصادي، لأنه أساسا منظمة الأعراف ومنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل هي تدافع من جهة على المنظمة الشغيلة على العمال، ومن جهة أخرى تدافع على مصالح منظمة الأعراف. إذا كان معناتها باش نتناول الأمر من جهة اقتصادية، نقولوا إنه طبيعة في تونس قادمين على مرحلة صعبة اقتصاديا، خاصة بعد الفترة من 2010 إلى حد الآن، وزيادة المطلبية وزيادة الأجور إلى آخره، والفترة الجاية تتطلب إجراءات لا شعبية وإجراءات شجاعة. يعني في هذا الإطار مثلا منظمة الأعراف مطالبة أنها تتعامل إيجابيا مع الحكومة القادمة، خاصة في تناول السر البنكي، خاصة في تعامل رجال الأعمال مع الضرائب، خاصة لتجنب التهرب الضريبي، تحسيس رأس المال يكون رأس مال وطني يدفع في اتجاه الاستثمار ويقوم بتضحيات الاستثمار في الجهات الداخلية، ويقوم زاد هو معنا بتضحيات اجتماعية، لأنه هو نفسه رأس المال يتناول من تدعيم الطبقة الشغيلة لمواد الاستهلاك اللي هو قاعد يستهلك فيها، كسواء تدعيم ليسونس كسواء تدعيم الخبز إلى آخره. من جهة أخرى منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل لازم تقوم بمجهود تجاه المنظمة الشغيلة، خاصة فيما يتعلق قانون التشغيل اللي قاعد يكبل في رجال الأعمال حاليا في توجيه الإضرابات على القليلة، التقليل من الإضرابات، التقليل من المطلبية، خاصة أنه لتوفير استثمارات للدولة للتثمار في البنية التحتية يجب أن الشعب التونسي بكل مكوناته سواء كان أعراف سواء كان منظمات شغيلة يجب أن يقوم بتضحيات. لذلك نعتبر أنه الدور أساسي الآن متاع منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الوتيكا ومنظمات الأخرى الأعراف لتهيئة المناخ الاجتماعي خاصة للمرحلة الصعبة اللي بيشتاجها تونس والإجراءات المؤلمة التي سيتم اتخاذها. شكرا لك كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. هكذا نكون استوفينا الملف الأول وهو الملف السياسي مع كل ضيوفنا في هذا العدد من عين على الانتخابات. باش نمشي بعد هذا الفاصل إلى الملف الثاني وهو الملف الاقتصادي، ونعمل عملية القرعة وبسكون مع سي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد، باعتبار أنه المتدخل الثاني في هذا العدد في العملية اللي تمت قبل بداية البرنامج. فاصل ثم نفتح مباشرة الملف الثاني وهو الملف الاقتصادي. عين على الانتخابات. إذن سي مصطفى تهاري تفضل بحذنا رئيس القائمة التي فيها الشعب يريد والبول الثانية فيها الملف الاقتصادي تفضل تأخذ ورقة شوفنا أسئلة بهين على وجهك إن شاء الله شكرا لك سي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد. وفي الملف الاقتصادي السؤال الأول يقول هل من طرح جديد للسياسة النقدية؟ وسؤال موجه لسي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد باعتبار أنك أنت من قمت بالقرعة في هذا الملف الاقتصادي. تفضل السؤال هل من طرح جديد للسياسة النقدية؟ بالنسبة للسياسة النقدية، السياسة النقدية الساري بها العمل في كافة دول العالم اليوم هي خاضعة للدولار اللي هو عبارة على ورق ما يتمتعش برصيده من العملة الذهبية، يعني من الذهب. الخلل الهضايا أفرز العديد من المشاكل داخل الدول واستكراش الدول المقرضة اللي هي تقرض في بقية شعوب العالم. نحن نرى أن العملة النقدية يجب أن تكون يقابلها معيار معين من الذهب كما كان من قبل. هذا ينحي أولا العجز على مستوى الميزان، ينحي العجز على مستوى الميزانية. من ناحية ثانية أنه يكون الدولة التي تمول ما تستكرجش، خاطر تعرف أنت السياسة النقدية تجي مثلا دولة كما أمريكا توزع الدولارات بثمن معين، يجي وقت معين نقص من قيمتها باش تشراها بالرخيص، ثم تعاود تطلع في مرحلة ثانية تعاود تطلع في قيمتها وتبيعها، وهذا ينتج عليه ربح بدون جهد. كيف وكيف الربا؟ إذن السياسة النقدية بالنسبة تو والحال معناها تو نحن ما نجموش نخرج من الوضعية هذه. على البلاد التونسية أن تدخر أكثر ما يمكن، تشجع على الادخار، تعمل جهدة وتبذل أقصى الجهد لجلب العملة الصعبة حتى توفر معناها الضروريات الأساسية. شكرا لك يا سي مصطفى الطهاري. انتهى الوقت رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد. ونمشي مباشرة مع السيدة بوثينة شابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية، والسؤال هل من طرح جديد للسياسة النقدية في تونس؟ تفضل. بصراحة سؤالك متاع إنسان مختص مختص معناتها في البوهالية بالذات. أما بالنسبة لل معناتها من وجهة نظر متاعي نورمال معناتها يجب التقليص من التدين. تونس في المدة الفترة الأخيرة داينت برشا، يجب التشجيع على الاستثمار الخارجي. ممكن هذيك كما قال سي مصطفى يدخل لنا معناتها يجلب لنا عملة صعبة. بصراحة معناها أهل الاختصاص في النقطة هذه هما اوكي. شكرا لك سيده بوثينه شابي رئيسه قائمه حزب الاصلاح والتنميه. ما استثمرتش دقيقتين نتاعك. نمشي مباشره لنجاة بن عزيز رئيس القائمه المستقله التكافل الاجتماعي، والسؤال يقول هل من طرح جديد للسياسه النقديه في تونس؟ تفضل. نشجع على تحيين البرامج الاقتصاديه، اقرار امتيازات جبائيه لتشجيع الاستثمارات الداخليه والاجنبيه، مزيد الاهتمام والاعتناء بمواطنينا بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار في أرض الوطن، وقرار امتيازات خاصة معناتها بالمواطنين اللي يعيشوا البر، تشجيع السياحة الداخلية والخارجية. شكرا لك نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. ونمشي مباشرة مع السيد كريم مشعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي، والسؤال يقول في الملف الاقتصادي هل من طرح جديد للسياسة النقدية في تونس؟ فضل سكري. السؤال هذه فرصة باش نوري الطرح العام الاقتصادي للحزب الليبرالي التونسي. اذا الحزب الليبرالي التونسي يطرح تحرير الاقتصاد الوطني من سلطة الدولة، وهذه الراوة ممكن على مدة مشروع اقتصادي على 5 سنوات، لانه بالنسبه لنا احنا كحزب الليبرالي نراو انه جاء الوقت الان انه نعوضوا مبدا العداله الاجتماعيه بمبدا تكافؤ الفرص. مبدا العداله الاجتماعيه بالنسبه لنا احنا اللي هو مبدا يساري بطبيعه الحال، هو مبدا يخلي اللي كان قسموا طبقات، لانه في الحزب الليبرالي ما قسموا طبقات، اذا كان نحكيوا على فقراء نخليهم في تونس يقعدوا فقراء، ما توفرهمش الفرصه لاكتساب نوفيل ريشيس. نحن في الحزب الليبرالي التونسي ندعو الى تكافؤ الفرص، يعني بمنطق اخر اكتفاء الدولة بالاستثمار خاصة في البنية التحتية، تعويض وذلك اولا بتوفير مبدأ تكافؤ الفرص للتونسي كله. شنو معناها؟ معناها في عوض ناخذوا من العباد اللي عندهم فلوس ونعطيه للعباد ما عندهمش فلوس، ناخذوا من العباد اللي عندهم فلوس ونوفروا كل الفرص للانسان اللي ما عندوش فلوس باش اللي هو عنده زاد فلوس. كيفاش؟ توفير البنية التحتية، طرقات، كياسات، ميناء، بوسطة، بعضها مستوصف، بعضها يعني عنده التكنولوجيا الحديثة، عنده إمكانيات إنه معناتها يجب توفير نفس الفرص للمواطن الموجود في سيدي بوزيد ولا في سليانة، نفس الفرص للمواطن الموجود في تونس، باش المواطن اللي في سيدي بوزيد عنده إمكانية إنه يستثمر ويخلق الريشاس في المكان الموجود فيه. هذه السياسة العامة للحزب الليبرالي التونسي الذي يدعو إلى التحرير التدريجي الاقتصاد التونسي من هيمنة الدولة والتخلص من الشركات اللي تمثل عبء كبير على المواطنين. يعني هذه هي السياسة العامة. بطبيعة الحال اوتوماتيكمون يعطي تشجيع الاستثمار للسياحة الى اخره، نجم يقولوه المدخلين كله. شكرا لك سيد كريم مشعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. ونمشي مباشرة مع السؤال الثاني في الملف الاقتصادي، والسؤال الثاني مع المتدخل الثاني سي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد. ما هو تصوركم لإصلاح النظام الجبائي في تونس؟ قبل ما نجاوبك شبيك ديما تبدأ ببيان، لأنه أنت لا بكري هو هز الورقة وبديت بيان. لا الملف وبعد ما فهمتش سي مصطفى، انت المتدخل رقم 2 وانا وبكره هو المتدخل رقم 1 وانا اللي جاوبت. وبعدين تو زدت انا اخترت وزدت حطيتني انا الاول. انا جاوبك راه اما لا ريت ما دامش عدل سي مصطفى. لا هذا خليته جاوبت انا سي مصطفى وبعدين عاود جاوبت انا وبعد يعني بالعكس. انت المتدخل الثاني، تمت عمليه القرعه في الملف الاقتصادي اللي هو الملف المحور الثاني في البرنامج. والان السؤال الثاني صدفه ان السؤال الثاني هو موجه للمتدخل الثاني. المتدخل الثاني مثلا تردورات، انت المتدخل الثاني حسب عمليه القرعه، والسؤال الثاني هو موجه للمتدخل الثاني. ما هو تصوركم لاصلاح النظام الجبائي؟ باه معليش. بالنسبه للاصلاح الجبائي لابد اولا من كشف الرقم السري لدى اصحاب رؤوس الاموال داخل البنوك، لابد من توعيه او اذا كان لزم اجبار اصحاب راس مال على دفع الضرائب والابتعاد عن التهرب الجبائي اللي هو يفوق آلاف المليارات واللي عانت منه البلاد. نظرتنا نحن للعمل أن العمل يستمد قيمته من الدوافع لا من المنافع، عكس زميلي اللي كان يحكي تو. لأن إذا كان الدافع هو حب البلاد ومصلحة الناس، فإن صاحب رأس المال من دوافع ذاتية، من دوافع روحية، يقوم بدفع المستحقات المتعلقة به من الضرائب. إذن عملية الإصلاح الجبائي تتطلب أولا وقبل كل شيء إجراءات قانونية، اللي هي قانون في كشف الرقم السري في البنوك، مراقبة شفافة لأصحاب المؤسسات ورجال الأعمال في مداخيلهم، ثم إذا لزم الترفيع في قسط معين في هذه الضرائب لفائدة الطبقة المحرومة، لأن الثروة بالنسبة لنا هي ملك، الثروة الطبيعية المصادر المادية هي ملك الكافة المواطنين التونسيين، مش ملك صاحب وسيلة الإنتاج أو صاحب رأس المال. صاحب رأس الناس. شكرا لك سي مصطفى. انتهى الوقت دقيقتين استوفيتهم. شكرا لك السيد مصطفى الطهيري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد. والمتدخل الثالث حسب عملية القرعة, نذكر اللي تمت عملية القرعة قبل بداية البرنامج والتدخلات هي حسب عملية القرعة. المتدخل الأول هو سي كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي, المتدخل الثاني هو سي مصطفى الطهيري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد, والمتدخل الثالث هي السيدة بثينة شابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية, والمتدخلة الرابعة نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. ونذكر اللي الملف السياسي هو عملية القرعة يقوم بها المتدخل الأول, الملف الاقتصادي باعتباره الملف رقم 2 هو يقوم بها المتدخل الثاني, والملف الاجتماعي اللي هو الثالث يقوم بها حسب عملية القرعة المتدخل الثالث, والملف الأمني اللي هو الملف الرابع يقوم بها المتدخل حسب عملية القرعة المتدخل الرابع. صدفة أنت كنت رقم 2 في المدخلات مع الملف الاقتصادي رقم 2 فتدخلت في السؤال الأول رقم 2 والثاني, معناها هذه صدفة فقط, ما فهم حتى عملية مقصودة سي مصفى للتوضيح فقط. ونمشي مع السيدة بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية, والسؤال يقول ما هو تصوركم لإصلاح النظام الجبائي في تونس؟ نحن في حزب الإصلاح والتنمية ندعو إلى ضرورة المساهمة في التنمية عن طريق دفع الجبائي الذي يعتبر واجبا وطنيا على الأفراد وعلى الشركات. وهنية خاصة نحث أصحاب المهن الحرة كيف ما الأطباء والمحامين على دفع القسط اللي يهمهم من الجباية. علاش؟ على خاطر احنا نعرفوا في تونس اللي الموظف العمومي, موظف بصفة عامة وخاصة الموظف العمومي هو اللي يدفع في الجباية شهريا, والاخرين حسب التصريح متاعه اللي صرح بدينار معناتها يدفع على حسب الكوتا نتاعو هذيك, واللي صرح ب 10 ملايين يدفع على حسب التصريح نتاعو هذيك. ولذا نحن ندعو الى تطوير التشريع الجبائي, وذلك بوضع اليات لمراقبه خاصه اصحاب رؤوس الاموال المتغولين, ضروره الاطلاع على السر البنكي باش نعرفوا هكاكا قديش دخلوا فلوس ونعرفوا قديش باش نوظفوا عليهم ضرائب. يجب تسليط عقوبات ضد المتهربين, وهذا يعتبر في صالح بصراحه, في صالح الوطن وفي صالح معناتها في صالح التنميه في تونس. هذا ما ندعو اليه. شكرا لك استوفيت حقك. نمشي مباشره لنجاة بن عزيز رئيس القائمه المستقله التكافل الاجتماعي باعتبارك متدخله الرابعه, والسؤال يقول ما هو تصوركم لاصلاح النظام الجبائي في تونس؟ القائمه بتاعنا تتصور اللي في الراو تخفيض في الضرائب للفئات المتوسطه والفقيره او حتى حذفها في بعض الحالات, في المقابل سياسه جبائيه تشجع على الاستثمار, قرار امتيازات جبائية للاستثمار في الجهات الداخلية والمهمشة, كذلك مراقبة أكثر لبعض الفئات التي تتهرب من دفع الجباية, وضع آليات لمراقبتها. شكرا لك نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. ونختم معك سي كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي, والسؤال يقول ما هو تصوركم لإصلاح النظام الجبائي في تونس في موضوع الملف الثاني في هذا العدد من عين على الانتخابات وهو الملف الاقتصادي, بعد أن استوفينا في الجزء الأول الحديث عن الملف السياسي. تفضل سي كريم, هل ما هو تصوركم لإصلاح النظام الجبائي؟ من المداخيل الأساسية للميزانية متاع الميزانية التونسية هي الجباية. الجباية معناها الضريبة على أي إنسان يحقق إنريشيس, معناها يدخل فلوس عليه ضريبة. الإشكالية إنه أولا هناك ثم التهرب الضريبي في تونس, هذا أكيد معناها التهرب الضريبي. الحكومة الحالية عندها مشروع كشف السر البنكي على مدة 10 سنوات الأخرانية, توت لي ترانزاكسيون معناتها باش يكونوا باش يتم الكشف عليهم. هذا ينجم يكون خطوة أولى نحو استرجاع فلوس الشعب التونسي. حاجة مهمة ياسر ديال السر البنكي انه يكشف المهربين قبل المهربين اللي فلوسهم بعشرات المليارات وحتى في الكفر فور. معناتها السر البنكي ينجم يرجع للاقتصاد الطبيعي معناتها مش للسوق السوق الموازيه ولا دون لو نوار، يرجع للدوره الاقتصاديه الطبيعيه لفلوس نتاع المهربين. الاشكاليه انه في الضريبه هناك يجب نلقاو توازن ما بين الدفع الاستثمار وبين الضريبه، لانه كل ما نكثروا في الضريبه كل ما ثم ان فران دانفستيسمون، دونك لازمنا نلقاو ليكيليبر ما بين لي زامبو على ريفينو بالنسبه لرجال الاعمال ودفعهم الاستثمار. اذا كان نزيد من الضريبه باش تلقى ثم هروب لرجال الاعمال، هروب رؤساء الاموال، ونحن بالنسبه لنا غير مشاريع استثماريه ما ثماش تنميه، ما ثماش تشغيل. يعني اذا كان باش نحذفوا مثلا نحيوا لي زامبو مثلا على على على على, على, على, على الموظف، اوتوماتيكمون ثم اوغمونتاسيون لي زامبو على رجل الاعمال، اوتوماتيكمون ثم فويت نتاع رجل الاعمال، دونك اوتوماتيكمون ثم بطاله اكثر وثم مطالب تشغيليه اكثر وثم انكراس سوسيال ممكن يصير. دونك هذيك هي الاشكاليه في تونس، لازم نلقاو لو بوان ديكيليبر ما بين المطالب هذه كل وهذه ممكن. شكرا لك سيد كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. هكا نكون استوفينا السؤال الثاني في الملف الاقتصادي، بقي سؤال ثالث ونطرحه للجميع، لأنه مباشرة بعد الموجز سؤال بشكون موجه للسيدة بثينة شابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية في بدرجة أولى، ثم مباشرة بعد كنت نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي، ثم سمسرة طهاري رئيس القائمة التي لا فيها الشعب يريد، وأخيرا سيد كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. والسؤال يقول نطرحه من تشرع الإذاعة الوطنية بداية من يوم الاثنين 8 سبتمبر 2014 وإلى غاية 3 أكتوبر في بث برنامج يومي عين على الانتخابات، وهو فضاء إذاعي مخصص لدائرة تونس واحد ومنوبة لتقدم فيه مختلف القائمات المشاركة في الانتخابات التشريعية رؤيتها حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويمكن لرؤساء القائمات أو ممثليهم تأكيد مشاركتهم في البرنامج عن طريق الفاكس على الرقم 71 78 59 59. عين على الانتخابات. 4 دقائق بعد 1 ظهرا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نرحب بكل من التحق بنا الآن في متابعة لهذا العدد الجديد من عين على الانتخابات. ونذكر لبداية من اليوم الإذاعة الوطنية التونسية تشرع في التعريف ب قائمات دائرة تونس واحد ودائرة منوبة. يحضر معنا اليوم حسب عملية القرعة بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية، كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي، سمصطفى الطهاري رئيس القائمة التي لا فيها الشعب يريد، ونجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. استوفينا الملف السياسي في الجزء الأول، والسؤال الأخير في الملف الاقتصادي وموجه باعتبار السؤال الثالث موجه للمتدخلة الثالثة أيضا حسب عملية القرعة اللي تمت قبل بداية البرنامج، سيدة بثينة شابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية، وعندك دقيقتين باش تجاوب سيدة بثينة، ما هي رؤيتكم لحل مشكل الطاقة في تونس، مقصود بالطاقة النفط، الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة وأيضا غاز الشيست؟ تفضل سيدة بثينة. لحل مشكلة الطاقة يجب أولا وقبل كل شيء الكشف عن الثروات الباطنية البترولية والمنجمية. احنا نعرفوا اللي والداول معناتها مؤخرا بعد الثورة خاصة اللي فما عنا ثروات، معناتها برجع عنا ثروات باطنية في خاصة في الجنوب، يجب الكشف على هذه الثروات أول حاجة. يجب تقليص الإضرابات في مثلا شركة فوسفات قفصة، معناتها مؤخرا معناتها فما برشا اضرابات في المجال هذايا. يجب استغلال الطاقه البديله كما الطاقه الشمسيه والتشجيع على ذلك بتسهيل الاجراءات الاداريه والتقليص من الوثائق الاداريه وغيرها. نرى زيد كونه يلزم ترشيد الاستهلاك ويلزم التوعيه، معناتها توعيه المجتمع بترشيد الاستهلاك. هذا عموما شنو لحل المشكل هذه عموما معناتها الاجراءات شكرا لك. شكرا لك سيدة بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية. ونمشي مباشرة مع سيدة نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. والسؤال الأخير في الملف الاقتصادي وهو ما هي رؤيتكم لحل مشكل الطاقة في تونس؟ الطاقات مقصود بها النفط، طاقة متجددة وطاقة نظيفة وغاز الشيست. تفضل. مشكل الطاقة هو مشكل عالمي ما تعيشوش تونس برك، تقريبا كل بلدان العالم تعيش مشاكل. نحن في تونس نجمو نشجعوا أكثر على الاستثمارات في الطاقات المتجددة والبديلة، خاصة نحن تونس بلاد مش مسا برشا، معناتها نجمو نستعملوا نستغلوا برشا الطاقة الشمسية. ترشيد التوعية بترشيد الاستهلاك، إقرار تسعيرة تفاضلية في الاستهلاك، تسريع في الكشف على الثروات الموجودة بالبلاد التونسية. شكرا لك سيدة نجاة بن عزيز. ما استثمرتش دقيقتين اللي عندك بالنسبة لهذا السؤال. ذكر نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. ونمشي مباشرة لسي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد. والسؤال يقول ما هي رؤيتكم لحل مشكل الطاقة، طاقات مقصود بها النفط، طاقات متجددة وطاقات نظيفة وغاز الشيست؟ عندك دقيقتين تفضل سي مصطفى. بالنسبة لمشكل الطاقة، نحن نرى أنه لا يمكن التحرر من التبعية الاقتصادية بصورة عامة إذا ما لم تكن مصادر الطاقة، المعادن والمناجم، الطاقة، الغابات، البحار هي ملك للدولة، لأن هذه ملك للمجموعة الوطنية. التفريط فيها لصالح شركات أجنبية ولا تكون السيادة فيها للوطن للبلاد يعني الحكومة، هذا هو يعمق التبعية. هذا منها الرأو أن العديد من الشركات الأجنبية في مصادر الطاقة لها جزء أكثر من 51%، يعني أصبح هذا ملكها هي مش ملك الشعب التونسي. هذه ناحية. الناحية الثانية لابد من العمل على إيجاد الطاقة الشمسية، لابد من ترشيد الاستهلاك حتى يمكن أن نحل مشكل الطاقة هذا. لابد من إعادة النظر في مجلة الطاقة، يعني في اللي هي متعلقة بالمعادن. آخر مرة والله زرنا مثلا البترول، معناها شركات تتحكم فيه، شركات أجنبية رصيدها هي أكثر من البلاد التونسية، يعني ناخذوا إلا الفوتات، في حين أن الدول الأخرى هي تملك أكثر من 51% وتعطي يمكن 20% 10% 15% للشركة الأجنبية. إذن مشكل الطاقة لابد أن يكون ملك كما قلنا أن ربي سخر كل ما على الأرض لصالح الإنسان، وبالتالي كل ما على تونس كل ما ثمرة. شكرا لك. شكرا لك سي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد. انتهوا دقيقتين. شكرا لك. نمشي مباشرة ونختم مع هذا الملف مع السؤال الأخير في الملف الاقتصادي. وسؤال موجه لسيد كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. وسؤال يقول ما هي رؤيتكم لحل المشكل الطاقة في تونس؟ الطاقات مقصود بها النفط، طاقات متجددة والطاقات النظيفة وأيضا غاز الشيست. تفضل. الإشكالية أنه سهل ياسر نقوله يجب على الدولة، يجب على الدولة، يجب على الدولة دون توفير الاستثمارات اللازمة باش الدولة تعمل ذلك. في تونس ثم إشكالية أنه الطاقة مدعمة في تونس، معناها يجب مراجعة آلية الدعم نتاع الطاقة نتاع البنزين في تونس باش تمكن من الاستثمار، باش الدولة تمكن من الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقات النظيفة. يجب إيجاد آليات لتشجيع الشركات الخاصة اللي تستهلك برشا طاقة في الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة، معناتها يا أما سور تاكسي شركات اللي تستهلك الإلكتريسيتي والبنزين، وإلا سو تاكسي شركات اللي تستعمل أكثر الطاقات المتجددة والبديلة. وبالنسبة للاستثمار في غاز الشيست بالنسبة لي أنا هذه على مستوى الشخصي، لأن ما زلنا ما ناقشناهوش في إطار الحزب، يمثل حل لإيجاد طاقة جديدة تنجم توفر بديل للشعب التونسي، معناها بديل كسواء على المستوى الاستثمار معناتها وعلى مستوى خلق مواطن الشغل ولا على مستوى دعم الميزانية متاع الدولة. معناتها الغاز دو شيست لازم نحيو النوع العاطفية اللي تعاملوا معها ومع البروباغاند اللي صارت كونتر الغاز دو شيست. يلفو ريفوار تو سا، ثم إمكانية، ثم برشا بلدان في العالم قاعدين يستثمروا في الغاز دو شيست، فماش علاش تونس ما تقومش بالدراسات اللازمة واستثمار في هذا النوع من الطاقة. إذا بالنسبة لينا المهم هو مراجعة دعم الطاقة اللي قاعد يتكلف برشا على كاهل المواطن التونسي العادي قبل على قبل أي إنسان آخر. لذلك سهل أن نقوله أن يجب على الدولة استثمار في الطاقة الشمسية، يجب على الدولة دون توفير الاعتمادات اللازمة والفلوس اللازمة لهذه. إثرة ليسانس حاليا تتكلف على الدولة 300 فرنك، نشوفوها نحن بركة في السيركولاسيون تلقاو عشرات المليارات متاع الدولة متاع المواطن التونسي العادي انطيشة في السيركولاسيون متاع نص نهار بركة. شكرا لك كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. هكا نكون استوفينا الملف الأول وهو الملف السياسي، والآن استوفينا الملف الاقتصادي. باش نمشي مباشرة مع الملف الاجتماعي وهو الملف الثالث في هذا العدد من عين على الانتخابات. هذا الفاصل ثم تجري عملية القرعة مع السيدة بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية باعتبارك متدخلة الثالثة حسب عملية القرعة اللي تمت قبل بداية البرنامج، والملف الاجتماعي هو الملف الثالث المطروح في هذا العدد. عين على الانتخابات. ثلاثة عشرة دقيقة بعد الواحدة ظهرا وعملية القرعة تمت الآن بخصوص الملف الاجتماعي. السيدة بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية هي من أجرت القرعة في هذا الملف الثالث باعتبارها المتدخلة الثالثة في هذا العدد، وتفضل مكانك السيدة بثينة. السؤال يقول في الملف الاجتماعي، السؤال الأول موجه ليك السيدة بثينة، كثرت الجمعيات وتنامي عدد الناشطين في المجتمع المدني، هل ستعتمدون عليه في برنامجكم الانتخابي؟ تفضل. سمحني بربي توضيح، هل ستعتمدون عليه في برنامجكم الحالي؟ شنو تقصد به الانتخابي؟ الانتخابي شنو تقصد به؟ كقائمة مترشح الانتخابات التشريعية القادمة، هل ستعتمدون في برنامجكم الانتخابي على تدعيم الجمعيات ودفع عدد الناشطين في المجتمع المدني، يعني دفع العمل المدني؟ والله العمل المدني هو عمل ضروري في في جميع الميادين. هو بطبيعته العمل الجمعياتي في تونس بعد الثورة، احنا نعرفوا اللي فما برشا جمعيات، فما برشا جمعيات معناها تأسست وتم بعثها والكل، وبصراحة ولا فما تداخل ولا فما ولو انه هو عمل ضروري كيف ما قلت، العمل الجمعياتي هو عمل ضروري لتوجيه بعض التصرفات والى بعض الانشطة القائمة، تدعيم ندعمه علاش لي. شكرا لك سيدة بثينة الشابي رئيسة. إذا كنت في مصلحة في مصلحة المواطن وفي مصلحة الشعب ندعموها علاش ليه؟ أما كما قلت لك بصراحة برشا جمعيات تم بعثها بعد الثورة وليت نجم أقول لك وليت بريسك فوضى. شكرا لك سيدة بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية. السؤال الأول في الملف الاجتماعي يقول، كثرة الجمعيات وتنامي عدد الناشطين في المجتمع المدني، هل ستعتمدون عليه في برنامجكم الانتخابي؟ وسؤال موجه للسيدة نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي، تفضل. العمل الجمعياتي مهم برشا في المجتمع متاعنا والعمل المدني، لكن الجمعيات في تونس لازم تكون تخدم بالحق، معناتها على أرض الميدان حسوا الجمعية تخدم، مش نسمعها في المنابر وفي معناتها في الاجتماعات وفي الإذاعات نسمع حاجة، في التطبيق فما حاجة أخرى في الجمعيات. تعاملي أكثر مع الجمعيات الخيرية، نسمع إذاعة خيرية تحكي في الراديو تعمل وتعمل وتعمل، نهز التليفون ونتصل بالإذاعة نجيب لها أقصى الحالات للحاجة ذيك من مش من مشمولاتي، نبدل خاطر بحكم الوضعيات كل عندي، ليه ذيك مش من مشمولاتي، راني نخدم هكا وهكا فما هكا، منين الدور له؟ معناتها ما فماش تعاون جملة من الجمعيات، تقريبا جل الجمعيات الموجودة في تونس قصدتها وما فماش تعاون منها جميل. يعني الكثرة معناتها يلزم الكثرة والعمل. احنا كي يتقلصوا عدد الجمعيات ويكونوا جمعيات فاعلة ويخدموا حاجة تفرحنا، مش المهم في كثرة العدد، ماذا بينا معناتها الجمعيات واللي يخدموا في العمل المدني يكون عمل فعلي. هذه شنو عندي في العمل في الجمعيات. شكرا لك نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. والسؤال موجه إلى سيد مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد في الملف الاجتماعي، وسؤال يقول: كثرة الجمعيات وتنامي عدد الناشطين في المجتمع المدني، هل ستعتمدون عليه في برنامجكم الانتخابي المقبل؟ بالنسبة لهذا السؤال نحن ننطلق من هدف معين اللي ننطلق منه، لابد من تفعيل قانون التعادلي. شنو قانون التعادلي؟ ان تكون هناك حكومه ظهرها معارضه قويه، حتى باش ما تكونش الحكومه هذه تستبد بالسلطه ونعود للديكتاتوريه كما كانت بك الحزب الواحد والرجل الواحد وكذا. لابد من معارضه قويه تكون تعدل بين تسلط الدوله وما تخليهاش تتصدر. والمجتمع المدني هو أهم سلطة معارضة أو سلطة تدفع إلى توعية المجتمع المدني اليوم. إذن دعم الجمعيات ضروري. إذا كان ثم جمعيات كما قلت نسبة خالف أو تجاوزت القانون ثم قانون، إذن لابد من الفصل بالجانب القانوني. أما دعم الجمعيات لأنها هي جزء أساسي في المجتمع المدني، نحن كنا قمنا بعملية موائد إفطار طيلة شهر رمضان من بداية الثورة إلى يومنا هذا، عاونوا الناس الإقلال عن ماديا ومعنويا في دخول المدارس في كذا في كذا في كذا. المجتمع المدني لابد من دعمه. إنما الشعارات التي ترفع أن خطوطها وهذا مش جمعية كذا جمعية كذا هي للتهويل وهي لإضعاف المجتمع المدني حتى تتغول السلطة و المطالبة بقانون إرهاب وغيره وغيره وغيره، وهذا لا يجوز. من أخطأ وتجاوز القانون يعاقب، لكن دعم المجتمع المدني عبر جمعياته عبر مؤسساته العديدة لابد من دعمه، لأنه هذا مبدأ أساسي بالنسبة لنا وهو قوة فاعلة. شكرا لك سي مصطفى الطهاري، ينتهى الوقت. سي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد. وسؤال الآن موجه للسيد كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي: كثرة الجمعيات وتنامي عدد النشطين في المجتمع المدني، هل ستعتمدون عليه في برنامجكم الانتخابي؟ تفضل سي كريم. الحزب الليبرالي التونسي هو حزب يحمل مشروع وطني، وهو الحزب الوحيد في تونس الذي يعتمد على لائكية وحداثة وديمقراطية وليبرالية الدولة التونسية. هو الحزب الوحيد في تونس اللي عارض الفصل الأول من الدستور بصيغته الحالية. لذلك نحن شجعنا المنخرطين متاعنا ونزلنا شجعوا فيهم انهم يأسوا ويكونوا جمعيات تقوم بما يلزم من العمل الميداني من ندوات من بورت بورت من الكونتاكت مع العباد لتحسيسهم بأهمية المساواة التامة بين التونسيين، بأهمية إقرار الحرية المطلقة للتوانسة كل. لذلك لفظ كثرة الجمعيات يظهر كأنه ترم بيجوراتيف، ولكن نحن نعتبره أنه كل ما يكون ثم جمعيات أكثر في تونس، كل ما يكون ثم صدام أفكار، كل ما يكون ثم صدام أفكار أكثر في تونس، نجم ننجو الفكرة والمشروع اللازم لتونس. الحزب الليبرالي التونسي بما أنه الوحيد على الدفع عن المشروع هذا، لذلك أنه يشجع ويشجع دائما، واللوكال متاع الحزب متوفر للجمعيات اللي تدافع عن المشروع هذا. أسسنا العديد من الجمعيات عن طريق منخرطينا، كما جمعية تونسية للدفاع عن الفكر الحر، كما الاتحاد التونسي للشباب الليبرالي، وهي جمعيات تقوم بندوات وتقوم بعمل ميداني من أجل مع الشباب مع الصغار مع الكبار، من أجل هذه القيم اللي دفع عليها الحزب الليبرالي التونسي. المشروع هذا الروفي ينتد على أجيال، لكن نحن مستعدين ندافع عليه طيلة الأجيال هذيك. نعرفوا اللي الشعارات نتاعنا ماهيش شعبوية، ماهيش باش تلاقي رواج عند الكثير من الشعب التونسي، لكن هذا ما يمنعناش ان ندافع عليها ونوفروا ونكونوا الجمعيات اللازمة اللي تثقف في هذا الاتجاه. مثلا من أنشطة نتاعنا انه سيد قمني سوف يتم استدعائه مثلا في جمعية الدفاع عن الفكر الحر في شهر سبتمبر مع ما يمكن خلقه من صدام افكار, وهذا هو اللي نتركز عليه في الحزب الليبرالي التونسي. لذلك كثرت الجمعيات لازمه واكثر من هكا لازمه في المجتمع التونسي, خلي تظهر الفكره الصحيحه للشعب التونسي. شكرا لك سيد كريم مشعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. نمشي مباشرة للسؤال الثاني في الملف الاجتماعي. ما هي حلولكم المطروحة في برنامجكم الانتخابي للحد من تدهور وضعية الطبقة الوسطى؟ والسؤال موجه للسيد مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد, باعتبارك أنت المتدخل الثاني حسب عملية القرعة. وهذا السؤال الثاني نعاودك سي مصطفى, ما هي حلولكم المطروحة في برنامجكم الانتخابي للحد من تدهور وضعية الطبقة الوسطى؟ تفضل. الحلول المطروحة للحد من تدهور الطبقة الوسطى في برنامجنا الانتخابي تنطلق من مبادئ وأهداف كما كنت قلت سابقا, أن نحن ندفع إلى التوازن الاجتماعي اللي هو هدف أساسي بالنسبة لنا. ننطلق من الأسفل نحو الأعلى, يعني نحاول أن نرفع من مستوى معيشة الأدنى إلى باش يوصل إلى مستوى الغني. إذن نحن نرى أن جميع الأفراد لهم مستوى واحد من المعيشة مع الاحتفاظ بدرجة بتفاوت الدرجة في مستوى المعيشة لا في مستوى الدخل, وهنا فرق كبير. نحن التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة لا في مستوى الدخل, أي أن يحيا جميع الأفراد في مستوى واحد مع تفاوت كل حسب درجته. إنما باش يكون هناك تناقض كلي, وهذا ما تعمقه الرأسمالية والليبرالية, تفرز تناقض, يصبح إنسان يكسب المليارات وآخر ما يوجدش لقمة العيش. نحن نسعى إلى توازن على مستوى المعيشة ورغم وجود فرق على مستوى الدخل, هذا من ناحية. هنا كيفاش يتم هذا؟ بالارتفاع بالأفراد الذين يحيون مستوى منخفض من المعيشة إلى مستوى أرفع, وذلك بتقارب المستويات. الزكاة هي حل ضروري. شكرا لك سي مصطفى الطهاري. انتهى الوقت. سي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد. ونمشي مباشرة مع سيدة بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية. والسؤال يقول, ما هي حلولكم المطروحة في برنامجكم الانتخابي للحد من تدهور وضعية الطبقة الوسطى؟ من ضمن الحلول المطروحة أولا وقبل كل شيء يلزم تقليص الفارق الموجود بين الطبقات في تونس. وليت الطبقة معناتها فما طبقة فقيرة عنا وطبقة غنية, وفما الطبقة المتوسطة اللي هي تمثل معناتها نسبة ضئيلة. وليت احنا ندعيه للزيادة في المنح اللي يتمتعوا بها العائلات المعوزة. حاليا على حد علمي العائلات المعوزة قاعدين ياخذوا في منح ب 170 و 160 دينار اللي هي ما تعمل حتى شيء. عفوا, ندعيهم مجانية العلاج بالنسبة للعائلات هذية. علاش؟ على خاطر تمشي تلقاها إنسان عنده كل الأكل بطاقة صفراء هذيك, تلقاها تعريفة منخفضة, تمشي المستشفيات العمومية باش يخلص في كل شيء تعريفة منخفضة ما تعمله حتى شيء. يلزم العمل على التحكم في ارتفاع الأسعار, وذلك بإرساء رقابة مقاومة الاحتكار وإرساء رقابة العمل على التحكم في الأسعار باش ما ترتفعش, خاطر الفئات هذه واللي ما عادش خالتين حتى باش يشريوا معناتها أبسط الحاجيات اللي هما معناتها عموما. هذا هو. شكرا لك السيدة بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية. ونمشي مباشرة مع السيدة نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة للتكافل الاجتماعي. والسؤال, ما هي حلولكم المطروحة في برنامجكم الانتخابي للحد من تدهور وضعية الطبقة الوسطى؟ احنا القائمة متاعنا الأهداف متاعها والمطالب متاعها بالأساس اجتماعية, وتقريبا جل النقاط اللي تناولناها نقاط اجتماعية. طلبنا بالأساس دعم الخدمات الأساسية وخاصة الصحة والنقل والإسكان وتحيين القيمة الشرائية الفعلية للأجور لجعلها قادرة على تلبية الحد الضروري من الحاجيات الأساسية لأزمة العيش الكريم، ويتم ربط الأجور بالأسعار الفعلية وزيادة الأجور بشكل متزامن مع زيادة الأسعار. كذلك احنا اهتمينا برشا بالفئات المفقرة والمهمشة وخاصة منها العائلات المعوزة اللي هي كما كانت تحكي الزميلة تتقاضى في 110,000 في الشهر. 110,000 في الشهر احيانا تكون المرأة تربي بها في ايتام 5 صغار ب 110,000، معاقين 3 و4 في العائلة ب 110,000. احنا نطالبوا بتحيين البرامج الاجتماعية، احداث مقاييس، معناتها نطالب أن تكون فما مقاييس شروط وجملة من الشروط إذا كانت توفرت في المواطن يتمكن منها الخدمات هذه سواء العلاج سواء المنحة، على خاطر احنا تو كيفاش نخدمه في معناتها فما نظام الحصة، معناتها أنا نكون إنسان مستحق ومريض وإنسان مستحق العلاج ما يخذش بطاقة علاج باش يعالج بها في تونس هكا نخدمه، علاش خاطر ما فماش حصة، يجب تتوفر الحصة وإلا يتوفى شكون وإلا تتحسن وضعية شكون باش المواطن اللي هو مريض لطف لا يقدر يكون ساعات مريض بالكونسير استنى حتى تتوفر حصة. هذه إجابة معناتها ما تقنعوش المواطن ويحمل الأخصائي الاجتماعي المسؤولية إنه جابوا إجابة كمن هكا. لازم احنا نطالبوا معناتها في من الأهداف متاعنا إن هذا نظام الحصة يتنحى، إنسان يستحق ياخد سواء كان في العلاج المجاني أو في التعريف المخفف أو في المنحة، يلزم نحطوا دي كريتير واللي يستحق ياخد. شكرا لك السيدة نجاة بن عزيز وفي الوقت رئيس القائمة المستقلة للتكافل الاجتماعي. ونختم معك سي كريم مشعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. فضل سي كريم. اولا نحن تقسيم الشعب التونسي افراد الشعب التونسي على طبقات فقيره ووسطى وغنيه يخلي بالضروره عندنا ناس تزداد فقرا وناس اخرى تزداد غنى. نحن لانه تركيا نحكيوا على ان بودجيت لتا، الكلام مزيان هذايا وفر شهريات اعطيهم فلوس امشي داويهم بلاش ترانسبور بلاش، لكن ثم حاجه اسمها ميزانيه نتاع الدوله، منين مش تجيب الدوله الفلوس هذايا اللي باش توزعها بالطريقه هذايا على العباد، يعني ثم إكيليبر بيجيتال لازم يكون موجود. هذاك علاش نحن نحملوا مشروع ليبرالي لتونس، بمعنى أنه الدولة مهمتها حاليا هو توفير مبدأ تكافؤ الفرص بشكل فرد من الطبقة الوسطى هذيك تكون عنده الإمكانية أنه يستثمر فيما عارفه في مجال تكوينه باش هو يتحول إلى طبقة أخرى يولي غني. لكن التدابير اللي نحكيه عليها كل طويلة تخلي الفرد اللي نحن نسميه الزوالي يزيد يولي زوالي أكثر، والعبد اللي لبس عليه واللي لبس عليه أكثر. يجب نحن مشروعنا يرتكز على الفرد، نعتبره أنه الفرد مهما كان عنده ما يكفي من المواهب والمعارف اللي تخليه يخلق لاريشات في أي مكان موجود فيه، فيما أي مكان موجود فيه مرتبط أوتوماتيكمو أنه لازم تكون عنده نفس الفرصة متاع خلق الريشات في تونس في أي مكان. هذاك لازم الدولة تتحرر من الأعباء الاجتماعية باش تستثمر في كل ما يخلي الفرد التونسي يخلق ريشات في أي مكان موجود فيه. علاش نقعد ديما نحكيه على طبقة وسطى وطبقة غنية وطبقة فقيرة؟ علاش الدولة ما تحولش في مشروعها طويكة إلى أنه كل مواطن من الشعب التونسي قادر أنه يتحول من طبقة اللوطة لطبقة الفوق في عوض أن نعطيه 150 دينار بشكل ويشرب ويرقد بها؟ لا، أنا نوفر له الكياس، نوفر له التيران كان هو جوار دو فوتبول، نوفر له أنه كان هو مغني باش يغني، كان هو رسام باش يرسم، كان هو نحات باش نحط، نوفر له كل الإمكانيات باش المواطن هذاك أوليو باش يأخذ 150 دينار يقعد بها تحت الحيل يشرب إكسبريس، أنه توفر له فرصة أنه يستثمر فيما عارفه وأنه يخلق بتبيعته لا ريشيس. شكرا لك سيد كريم مشعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. ونشوف مباشرة السؤال الثالث في الملف الاجتماعي. السؤال يقول: التونسيون بالخارج رافضا من روافد التنمية الداخلية، فكيف سبيل لتدعيم الصلة بينهم وبين التونسيين بالداخل؟ وسؤال موجه للسيدة بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية. صحيح مواطنينا بالخارج رافض من روافد صحيح معناها كما ذي يلزم بالنسبة للمواطنين بالخارج يجب مثلا فما برشا مواطنين بالخارج يجي يقول لك نحب نستثمر انا في تونس، يلقى قدامه برشا عوائق اداريه، هاو طلع الورقه الفلانيه هاو جيب الورقه الفلانيه. يجب تسهيل الاجراءات الاداريه امام مواطنين بالخارج حتى يتسنى لهم الاستثمار في تونس، توفير اليد العامله، تنميه الجهات الداخليه، مثلا نقلصوا من الـ من الـ من الضرائب بالنسبه لهم هما، مثلا نعملوا اكزونوغاسيون فيسكال بالنسبه لمده سنوات، مثلا لمده 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات حتى يتسنى لهم معناتها القيام بالمشروع هذايا، ومن بعد يوليو يعطيو يوليو معناتها يوليو يدفعوا في الضريبه كيفهم كيف بقيه التوانسه الاخرين. اذا معناتها كيف ما قلت لك يجب تسهيل الاجراءات المتعلقه بالتونسيين بالخارج من جميع النواحي، معناتها اجراءات اداريه ماليه كل شيء. شكرا لك السيدة بثينة الشابي رئيس قائمة حزب الإصلاح والتنمية، وسؤال موجه لنجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. تفضل. نشجع أول حاجة المواطن اللي برا باش يرجع لبلاده، خاصة بتوفير الأمن، خاطر فما برشا مواطنين في البرا ما عادش ولو في فترة ما معناتها كي يسمعوا في تونس فما برشا أحداث يولي خاف باش يرجع لبلاده. أول حاجة نوفروها الأمن في البلاد، مزيد الاهتمام بالفئه هذه كيف جيل تونس، خاصه بالحق تسهيل الاجراءات الاداريه، احداث امتيازات لمواطنين بالخارج في عند استثمارهم في تونس، توفير اليد العامله والمستلزمات وبنيه تحتيه ملائمه ان تشجع المواطن بالخارج باش يستثمر في بلاده. شكرا لك نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. ونمشي مباشرة مع سي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد، وتفضل سي مصطفى. السؤال: التونسيون بالخارج رافضا من روافد التنمية الداخلية، فكيف سبيل لتدعيم الصلة بينهم وبين التونسيين بالداخل؟ اخواننا المواطنين بالخارج هم سفراء تونس بالخارج، عنهم دور اساسي في تنمية اقتصاد البلدان اللي مشاو يخدموا فيها وفي تنمية الاقتصاد التونسي. عندهم دور على مستوى دعوة للسياحة إلى تونس هنا، وبالتالي هم بحق سفراء. لابد للمواطنين بالخارج أن الدولة تساعدهم عبر التسهيلات الديوانية، عبر ترشيحهم على الاستثمار داخل البلاد، وذلك باتخاذ تسهيل الإجراءات الإدارية اللي هو شباك موحد مش يخليه يمشي من بلاصة لبلاصة من بلاصة، عن طريق اعفاء ضريبي بالنسبة اللي كان مش يقوم مؤسسات صغرى او متوسطة، لانه هذا يوفر الشغل بالنسبة للتوانسة، وهو استثمار داخلي بحق ما تنتجش عليه تبعية اقتصادية لاي كان. اذا التسهيلات هذه كلها بالنسبة اللي يلزم توفرها الحكومة لأبنائنا في الخارج هي راهي في صالح الاقتصاد التونسي. الملاحظ أن العديد من أبنائنا بالخارج عندما يحل بأرض الوطن يلاحظ العديد من الأمور: الرشاوي، عدم تسهيل للأوراق، تعطيل، حتى أن البعض منهم يتشكى معناها يجي يحب يخدم بلاده وحب يخدم مشروع أترسله راجع منين جاء ونكتوا فيه حتى أكر النفس أو أكر الروح الوطني تموت فيه نتيجة الصعوبات هذه. إذا علينا جميعا أن نسهل كل العمليات لأبنائنا بالخارج، والحكومة القادمة عليها أنصر. شكرا لك سي مصطفى الطهاري، استوفيت دقيقتين امتعاك رئيس القائمة التي لفيها شعب يريد. ونختم مع السيد كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. بالنسبة للمواطنين التونسيين بالخارج، معناتها هم مواطنين تونسيين أولا، يعني هم مستثمر يعتبروا ديزانفيستور ناتوريل في تونس، مستثمر طبيعي في تونس، معناتها لأن هم توانسة بالدرجة الأولى، يعني بيستثمر في مجتمع يعرف آلياته ويعرف طريقة التفكير متاعه، يعني إدماجهم في الدورة الاقتصادية في تونس يكون سهل ومباشر. لكن ثم حاجة كده، ثم جملة يتقالت لك أنا صحيحة: لرأس المال إجابان. رأوا بالحق، معناتها كسوا تونسي أو غير تونسي، إذا كان أنت كدولة تونسية ما توفق، إذا كان المستثمر هذا ما عندوش يد عاملة كفأة ومختصة، إذا كان العلاقات الدولية متاع تونس مايش مبنية على المصلحة الوطنية، إذا كان مثلا مايش بنية تحتية متوفرة للمستثمر هذايا من موانئ، طرقات، مطارات، كوفرتور اون 3G، اوريزو، اكسترا، راهو المستثمر هذايا راهو مش باش يجيك، لانه في نهايه الامر راهو السوسي نتاعو هو باش يربح فلوس. رب صحيح تونسي، صحيح ادماجه سهل في الدوله الاقتصاديه، لكنه في نهايه الامر تونسي، مع في نهايه الامر مستثمر، يعني يحب يربح فلوس. صحيح تونس عندها ديزاتو كونسيديرابل، تونس كما قالت مدام بكري، تونس لابورت دو لافريك اللي عملته المغرب حاليا، معناها هي اعاده، هي انها تحولت الى بوابه افريقيا وتلعب على العلاقات الثلاثيه ما بين افريقيا والمغرب، افريقيا وبقيه العالم، كسوا البيد جولف ولا اوروبا ولا امريكا. تونس نجم تتحول بفضل موقعها الاستراتيجي الى بوابه خدماتيه افريقيه. يعني تونس عندها الامكانيات، والمواطن التونسي بالخارج مستعد انه يرجع لانه ذاك الفضاء الطبيعي اللي استثمر فيه، لكن لازم نوفر الامكانيات الضريبيه الجبائيه البنية التحتية باش يستثمر في بلاده. ونرجعوا للسيركل فيسيو هذاك، منين باش تجي الفلوس نتاع الدولة باش توفر للمستثمر الأجنبي والتونسي الأجنبي والتونسي خصوصا الإمكانية انه يستثمر في بلاده. الكلام سهل نحلوا له استثمارات نخلصوا له، لكن كيفاش الآليات حاش نبدا. شكرا لك سيد كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. ونمشي مباشرة للملف الأخير في هذا العدد، وهو الملف الأمني باعتباره الملف رقم 4. والمتدخلة الرابعة في هذا العدد هي نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة للتكافل الاجتماعي، بتجري عملية القرعة لاختيار الأسئلة في هذا الملف. فاصل ونختم بهذا الملف الأخير في هذا العدد، وهو الملف الأمني. طبعا. عين على الانتخابات. إذن نختم بالملف الأمني في هذا العدد من عين على الانتخابات. السؤال الأول حول أرشيف المؤسسة الأمنية، وسؤال موجه لنجاة بن عزيز باعتبارك أجريت عملية القرعة في هذا الملف الأمني واخترت 3 أسئلة. ونجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة للتكافل الاجتماعي، سؤال يقول حول أرشيف المؤسسة الأمنية، هل تنوون فتح هذا الأرشيف خاصة فيما يتعلق منه بالجانب السياسي، أم سيبقى من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة؟ ورجاء تدوين السؤال من طرف الجميع. الملف الأمني والأرشيف ملف كبير ومش اللي يجي معناتها بشي حل الملف هذا ويتلهي بيه، لازم ناس مختصة في الميدان وتشوف شنو الملف شنو اللي كان صاير بالضبط وتجبد الأرشيف هذا. من طرف أنا نرى اللي هو معناتها من اختصاص لجنة الكرامة، لجنة الحقيقة والكرامة. معناتها انا من راه اللي هو لازم ناس مختصة معناتها تتلهي بموضوع كي من هك، لازم يبقى لجنة خاصة تتلهي به. شكرا لك نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. نمشي مباشرة مع السيدة بثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الاصلاح والتنمية. حسب رأيي يجب فتح ملفات أرشيف البوليس مع التعاون مع هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك لكشف العديد من الأسرار يلزمنا نعرفوها، ويلزمنا نعرفوا معناتها التوجه اللي كانت ماشية فيه بلادنا، يلزمنا نعرفوا المخاطر اللي كانت تهدد بلادنا سواء كانت داخلية ولا خارجية، واللي ممكن معناها ما زالت متواصلة المخاطر هذيك. لذا معناتها من رأيي حسب رأيي معناتها يجب فتح الملف هذي اللي هو صحيح يعتبر ملف شائك وملف صعب جدا وملف معناتها يلزمه برشا كفاءات ويلزمه مجهود كبير برشا ويلزمه ناس مختصين. شكرا لك سيدة بثينة شابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية. ونمشي مباشرة مع سي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد. تفضل سي مصطفى. بالنسبة للأرشيف المؤسسة الأمنية، واحد من الناس عانى منه كثير لأني كنت سجين سياسي، في باطني ماذا بيه يفتحوا الملف باش نعرف العذابات اللي ذوقتها تيلة 20 سنة. لكن إحساس المواطن، إحساس التونسي في عملية المصالحة والدعوة إلى المصالحة وطي صفحة الماضي تخليه ينطق أن مصلحة البلاد أولى من مصلحته هو شخصيا، ولو أن أنا تحطمت في شخصي وفي عائلتي وفي 20 سنة. لكن هذا ما يمنعش أن هيئة الحقيقة والكرامة اللي تقريبا تترأسها الأخت بن سدري تأخذ تكشف عن كل متآمر كان يعمل ضد مصلحة الوطن، من قام بتجاوزات على مستوى التعذيب الفردي للأشخاص عفى الله عما سلف، أما من تآمر وتعامل مع الصهاينة وتعامل مع قوى أجنبية أخرى لمصلحته الشخصية على مصلحة الوطن فلا بد من هيئة الحقيقة والكرامة أن تكشفه وتحاسبه وتقاضيه. هذا يحتمها علينا مصلحة الوطن وتحتمها علينا معناها تطهير المؤسسة الأمنية من أمثال هؤلاء حتى لا نعود إلى الماضي اللي هو قريب من الثورة وهو نظام الرجل الواحد اللي ساد البلاد هذه. شكرا لك سي مصطفى الطهري. انتهى الوقت. رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد، ونختم مع سيد كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. الموضوع هذا مثل لو ان ما تناولناهوش في اطار الحزب، معناتها يعني مش نتكلم طريقة باسم كريم شعير، مش حتى باسم قائمة تونس واحد الحزب الليبرالي التونسي. نعتبر انه في التاريخ بتاع تونس صارت تجاوزات من مؤسسات الكل، معناتها ومن ضمن المؤسسة الأمنية، والحديث على المصالحة ما ينجمش يجي قبل ما نفتح الملفات مع بعضنا ونحكيه مع بعضنا وكل واحد فينا يعترف بالخطأ نتاعه ويقول راني غلط. مع الاعتراف بالخطأ عندي أنا مرحلة أولى من مراحل المصالحة، وهو اللي قامت به المغرب وقامت به جنوب أفريقيا إلى آخره. يعني في تونس مرحلة المصالحة والاعتراف بالخطأ ما تعديناش بها، ما أنه ما تعديناش بها دونك ما نجموش نقولوا انتهت الإشكالية، لأنه بدون قراءة نقدية للي صار في تونس ما نجموش نبنيه دولة قائمة على أساس المواطنة يحترم فيها المواطن التونسي مهما كان دينه مهما كان لونه مهما كان شكله. لذلك نعتبر أنه هيئة الحقيقة والكرامة الحق ما عنديش فكرة على الأعضاء المكونة للهيئة، لكن ترأسها بن سدرين، هي نعتبرها هيئة مستقلة لأنه انتخبها المجلس التأسيسي. يعني عندنا ثقة في هيئة مستقلة إنها باش تغلب المصلحة الوطنية، لأنه أكيد ثم ملفات تهم الأمن العام تاع البلاد، نخليلها لا ريسبونسابيليتي المسؤوليه التاريخيه انها تتناول المواضيع هذه بكل حياديه وتفرق ما بين يهم المصلحه العليا للوطن والامن الوطني وما يهم ملفات انه يجب تناولها ويجب كشفها للعباد ويجب تصير جلسات مصالحه باش نتعداو الفتره في تونس تكون فيها المؤسسه الامنيه هي مؤسسه محايده جمهوريه مستقله في البلاد هذه. شكرا لك سيد كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. ونمشي مباشرة للسؤال الثاني في الملف الأمني، وهو السؤال الثاني موجه للمدخر رقم الثاني سي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد. السؤال يقول: في تداخل المهام الأمنية، هل تفكرون في الاختصاص داخل الوحدات الأمنية، وما هو برنامجكم الإصلاحي والهيكلي؟ فضل ستة. في تداخل المهام الأمنية معناها لابد الرام أن تكون هناك توزيع مهام داخل المؤسسة الأمنية، يعني تكون ذات اختصاص، مثلا اختصاص بأمن الدولة، تكون هناك فرقة لأمن الدولة تهتم بأمن البلاد، مش كما فرقة الإرشاد اللي كانت مهتمة بتونسي هذا أشياء كله ونمشى واش عمل واش كذا. أذينا بالنسبة زادة للمراكز، ماذا بينا يقع الفصل بين المراكز اللي تأخذ قضية القضايا المواطنين، ونفصل بينها وبين اللي جاي يطلع في بطاقة تعريف أو كذا وكذا، لأنه سابقا حصل أن امرأة أو راجل يجيب يطلع بطاقة تعريف ومش هدين سارخ تسمع كان السبان وكذا وكذا وكذا، وهذا مش به. من ناحية أخرى لابد أن يكون الأمن أمن جمهوري نوفر له كامل التشجيعات المادية والمعنوية، ويتثقف نوعيه لابد من ثقافة أخرى جديدة، أنه هو جزء في خدمة المواطن وليس هو متسلط على المواطن، وهذا في إطار اختصاصات داخل داخل الأمن، وهناك ما معناها ذوي الاختصاص في سلوك الأمن. هذا تقريب رغم اللي راهو بقيت سؤالك ما شكرا ليك. انتهى الوقت سي مصطفى طاهر رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد، ونمشي مباشرة مع السيدة بوثينة شابي رئيسة قائمة الحزب الإصلاح والتنمية. نحن في حزب الإصلاح والتنمية نعتقد أنه يجب أن يكون هناك فصل ساعة بين وزارة الداخلية والجامعات العمومية المحلية اللي هي وزارة الداخلية، معناتها في معناتها كل ما يخص مقاومة الجريمة ومقاومة الإرهاب وكل، وبالنسبة معناتها الجامعات العمومية المحلية كل ما يخص البلديات وكل معناتها كل الأمور هذيك الكل. نعتقد انه كل ما كان فما هناك اختصاص كان فما هناك كان فما معناتها فما لكن العمل افضل واجدى. اذا ندعو الى تكوين في معناتها فرق لمقاومه الجريمه، جرائم الامن العام كما مثلا نعرف الشنر بالسرقه البركاجات اعتداء بالعنف معناتها هذيك الكل، وجهاز لمقاومه الارهاب. وما أدراك ما الإرهاب؟ لا بد أن يكون هناك جهاز أمن دولة يكشف، جهاز أمن دولة اللي هو جهاز أمن دولة القديم اللي كان معناتها يعمل ضد المواطن التونسي يلزمه توا يولي يعمل لصالح المواطن التونسي لكشف الجرائم الإرهابية من ناحيتين، من ناحية تأثير الإرهابيين وتمويل الإرهاب، معناها منين جاء، منين شكون قاعد يمول في الإرهاب وشكون قاعد يأثر في الإرهابيين. إذا يجب أن تكون هناك مقاومة الإرهاب بجهاز أمن دولة وطني يتكون من عناصر مثقفة وفاعلة وناس معناتها مختصين، علاش لا، علماء اجتماع، علماء نفس، رجال قانون. الهدف من هذا هو حماية الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، ويلزم تكون فما تجهيزات، يلزم معناتها يلزم نعملوا له تكوين أكاديمي ونوفروا له التجهيزات اللازمة، الوسائل الكل اللي باش معناتها باش تخول له باش ينجم يتحرك بها ويساهم معناتها في الأمن. شكرا لك السيدة بوثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية. وسؤال موجه الآن للسيدة نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي، تفضل. احنا نحب يكون فما تعاون وتكامل بين جميع المؤسسات الأمنية، احداث وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب اللي هي أكبر مشكلة تعيشها البلاد تويكا نظرا للوضع الراهن اللي نعيشوه، وتجهيزها بتجهيزات متطورة وإحداث امتيازات للعاملين في هذه في الأجهزة هذه اللي تقاوم في الإرهاب، خاطر هم متعرضين للخطر أكثر من غيرهم، وتكثيف تواجد الأمن في المناطق الحدودية والجبلية اللي يكثر فيها الإرهاب، تكون فيها المراكز والوحدات الأمنية موجودة أكثر من البلدان الأخرى اللي معناتها اللي بعيدة على الحدود. شكرا لك نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. ونختم مع سيد كريم شعير رئيس القائمة الحزب الليبرالي التونسي. إذا في الحزب الليبرالي التونسي نجرجو مدام على الجماعات العمومية، نحن في الحزب ندعو إلى انتخاب الجماعات العمومية خاصة الولايات اللي تعينها وزارة الداخلية إلى آخره، ندعو أن تكون عملية تعيينهم هي عملية انتخابية مباشرة من الشعب التونسي، هذيك يكون الوالي أقرب منه للمواطن في المنطقة هذيك. هذا من ناحية هذه تركيا كحزب ليبرالي تونسي. تركيا نرجع نحكي كريم شعير خاطر نحن حزب ديمقراطي، كل ما حاجه ما تمش النقاش فيها نقول هذه يعني ككريم شعير نقول انه الارهاب الاسلامي جريمه غير عاديه، لذلك لازم تكون مؤسسه تقاومه، والمؤسسه هذه فيها الجانب الامني وفيها جانب تداول المعلومه وفيها جانب تحركات نتاعهم وفيها برشا جوانب متداخله، ونتصور انه معناتها يجب توفير آلية وجهاز يقوم بمراقبة التحركات نتاعهم، عملية الانتدابات اللي يقوموا بها، عملية ادخال الاسلحة، العملية النوعية اللي يقوموا بها، الاستراتيجيات نتاعهم، علاقاتهم وشبكاتهم مع العناصر الخارجية، هذا كل ما نجوش يكون في اطار عادي لانها جريمة غير عادية، دونك لازمها اطار غير عادي يتم فيه تناول الجريمة هذه. وانا نتصور انه يجب اختصاص جهاز يلم جزء من وزارة الداخلية في مقاومة هذه الجريمة الغير عادية. شكرا لك كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. نمشي للسؤال الثالث والأخير في الملف الأمني، هل أنتم مع إطلاق يد الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب؟ والسؤال بداية موجه للسيدة بوثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية. إطلاق اليد لا، علاش؟ على خطر ينجم يكون معناتها فما ناس، ينجم يكون فما ناس يتظلموا، لكن نحن مع التشديد في مقاومة الإرهاب. يجب أن تكون هناك كيف ما قلت قبيلة، تكون هناك فرقة مختصة لمقاومة الإرهاب، لكن مع مراعاة حقوق الإنسان، خاطر ينجم إنسان يتظلم. إطلاق اليد لا، نعم لمقاومة الإرهاب وبشدة، لكن مع مراعاة حقوق الإنسان. هذا باختصار. شكرا لك سيدة بوثينة الشابي رئيسة قائمة حزب الإصلاح والتنمية. ونمشي مع السيدة نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة التكافل الاجتماعي. إطلاق اليد كيف كيف لا، ما يلزم الحكاية هذه حكاية الإرهاب تكون عند أهل الاختصاص، ناس مختصة، لأن الإرهاب مشكلة تفشت في تونس برشا برشا، يلزم ناس مختصة تقاوم الإرهاب ومع مراعاة حقوق الإنسان، خطر الإرهاب فشل في بلادنا نظرا لبرشا عوامل معناتها موجودة. فما ناس دخلت في الإرهاب وعمرها صغير 15 سنة و 16 سنة، معناتها ناس استغلت عقليتها، استغلت ظروفها، ما نجموش معناتها نكونوا معاها قاسيين برشا برشا بحكم هو صغير في السن وظروف لزت وبرشا حكايات. مانيش ندافع على الإرهاب، ما زمنا نقاوموه مع مراعاة حقوق الإنسان كما حكيت الزميل. شكرا لك نجاة بن عزيز رئيس القائمة المستقلة للتكافل الاجتماعي. نمشي معك سي كريم شعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي، هل أنتم مع إطلاق يد الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب؟ إطلاق يد هذه معناتها حتى معنا خاطر ثم قانون، مش معنى إطلاق يد معناتها يعمل اللي حب، ثم قانون في البلاد، المؤسسة الأمنية في إطار القانون، وثم جريمة غير عادية اللي هي الإرهاب الإسلامي لازم تتناولها في إطار ما اتفق عليه المجلس التشريعي ومجلس التأسيسي. معناتها إطلاق أنا مع إطلاق اليد في إطار القانون، لكن في برنامج الحزب الليبرالي التونسي يتناول مسألة الإرهاب الإسلامي بداية من عملية الانتداب، نعتبره أنه بداية من المدارس القرآنية وبداية من خطاب الجمعة يفو كونترولي توسا، على خاطر ثم خطاب نتاع جمعة، ثم أما الجمعة يدعو مباشرة وعندهم نصوصهم وعندهم آياتهم وعندهم نصوصهم القرآنية اللي تدعو للقتل وتدعو إن بالنسبة لنا احنا يا إما أندوى أونيفي خطاب الجمعة يا إما أندوى لكونترولي، وكل إمام نتاع جمعة يدعو مباشرة إلى قتل الآخر والإرهاب وثم قانون يتحكم فيه. بالنسبة لنا احنا البرنامج نتاعنا في مقاومة الإرهاب الإسلامي ينطلق من هوني، كل ما هو تناول أمني متروك للمختصين. بالنسبة لنا احنا يجب يا إما مراقبة الخطب نتاع الجمعة، مراقبة المدارس القرآنية اللي قاعد تعلم فيه الولاد الصغار من حمل أسلحة ومن إرهاب ومن دعوة إلى قتل اليهودي ومن دعوة إلى حكم الردة وتطبيق القتل على غير المسلم إلى آخره على المرتد. نحن هذا الكل يجب مراقبته، هذا الكل، ولازم توفير الآليات لمراقبة انتداب الإرهابيين الجدد اللي قاعدين يعملوا فيها الطويكة. هذا هو البرنامج نتاعنا في الحركة حزب الليبرالي التونسي، كل ما يخص المنظومة الأمنية متروك من مراقبة إدخال الأسلحة والتحركات نتاعهم إلى آخره، هذا متروك للخبراء الأمنيين. نحن كحزب سياسي نقدموا حلول سياسية. شكرا لك يا سيد كريم مشعير رئيس قائمة الحزب الليبرالي التونسي. ونختم معك يا سي مصطفى الطهاري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد، السؤال هل أنتم مع إطلاق يد الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب؟ أولا والله نحب الرد، أنا قاعد ساعات نسمع من قلبي شنو هي الإرهاب الإسلامي، شنو هي في الكتاب يعلموا في الأسلحة، ريت طفلة من 6 سنين في شد السلاح، والله أفكار هذه سموم قاعد تفرق داخل المجتمع. في الكتاب تحفظ كلام ربي تنمي فيها الذاكرة، اللغة العربية تصبح من الأوائل في التعليم، هذا من ناحية. ما فهمتش الحزب هذا منين كيفاش طالعين بيه. بالنسبة للأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية ثم حقوق الإنسان هي القيمة الأساسية، إطلاق يد الجهاز الأمني نحن عانينا منه، وبالتالي سيكون ضار أكثر مما تتصوره. لابد توا نشوف اوروبا الجهاز الامني ناشط لكن يخدم بالذكاء متابعه تقارير ثم يشد بالكمش. اذا كان بالطريقه هذه فبها يسمى نطور الجهاز الامني يزم يطور على مستوى العمل نتاعو مش فايده شد واحد اضرب اضرب اضرب اضرب اقرب السيف لا تخدم التنظيم والحمد لله ثم رابدت الأشياء هذه وثم العديد من الشباب اللي أصبح واعي بالمسألة هذه. إذن ثم اطلاق اليد راه في دولة قانون توا نساندوا في هذه في دولة قانون ودولة مؤسسات أي بشر جات الثورة هذه لتضرب يد كل من أراد أن يطلق يده على المواطن التونسي وعلى الشعب التونسي لا سبيل إلى العودة إلى الماضي. حقوق الناس محفوظة كرامتهم محفوظة أن نتعامل معهم وفق القانون إن أخطأ يعاقب إن لم يخطأ ربي بارك. ثم شكرا لك سيد مصطفى الطهيري رئيس القائمة الائتلافية الشعب يريد. انتهى الوقت باش نخدم معك سي مصطفى.